قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا، أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. فهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون: متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الوالدات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الواقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الوارد الذي لا قرار له، ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ينكر. طيب، ظن هنا في قوله بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن هنا بمعنى أيقنوا أنهم قد كذبوا، يعني أخبروا بالكذب من قبل أقوامهم بدعوى الإيمان، فهمتم؟ فمعنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني كذبوا، يعني أخبروا بالكذب من قبل أقوامهم، حيث إنهم دعوا أقوامهم الإيمان فقالوا آمنا وصدقنا، ثم تبين أنهم كاذبون في ذلك، أتاهم نصرنا، أتاهم نصرنا. نعم. فهذا الوارد الذي لا قرار له، ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ينكر، ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته وأن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها. فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون، وظن أن هذا ينافي العصمة، فقد غلط أكبر غلط. ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. ومن هذا على أحد قول المفسرين قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه. ولكن إيمانه ويقين، وهذا مما عفى الله عنه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا ظن عارض يرد على كل قلب، لكن المحذور أن يركن إليه وأن يسترسل معه. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إيرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب. ثم وأعظم من هذا قد يرد ما يتعلق بالخالق عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأتي: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله؟ فلينتهي حينئذ ويقول: ربي الله، أو الله ربي لا أشرك به شيئا. فمثل هذه ترد وتكثر، ولا سيما عند قوي الإيمان. أما ضعيف الإيمان الذي قلبه ميت فإن الشيطان لا يحرص عليه، الشيطان دائما يحرص على صاحب القلب المستنير بالإيمان، فهو يحرص على القلب العامر ليفسده. أما القلب الخراب الفاسد فقد كفي المؤونة، وأكثر ما يرد على هذا أيضا في مساء في ما يتعلق بالعلماء والمنتسبين للعلم، فتجد أن الشيطان حريص على إضلالهم وإغوائهم وأزهم ونحو ذلك، إما بالتناحر فيما بينهم أو غير ذلك، لأن زلة العالم ليست كزلة غيره. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الشيطان يرويت على وجهين، أن الشيطان أتاه أصحابه فقالوا له: ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ ينظرون العابد يقول صاحب عبادة، فإذا مات عالم فرحت وإذا مات عابد لم تفرح. قال: لأن ضرر العالم أشد من ضرر العابد. وأراد أن يمتحنهم فقال: اذهبوا إلى فلان العابد، اذهبوا إلى فلان العابد وسلوه هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فقال العابد: أبدا لا يمكن، ما يقدر. فأنكر قدرة الله. ثم ذهبوا إلى العالم وقالوا له: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن تصغر السماوات والأرض وإما أن تكبر البيضة. الله عز وجل إذا أراد شيئا فلا بد أن يكون. فقالوا: الآن عرفنا. فذاك العابد كفر، لأنه وإن كان عن جهل لكن قال قولا كفرا، فأنكر قدرة الله، والعالم أجاب. هذا هو الفرق. نعم. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل، وصارت إراداته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الآية. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، الحاصل أن هذه الأمور والخواطر التي ترد على القلب أنها لا تضر إيمان الإنسان ولا تؤثر فيه، لأن هذه أمور قد تعرض على كل قلب، فما يعرض على قلب الإنسان من العوارض والهم وما أشبه ذلك إذا لم يركن إليه ولم يسترسل معه فإن هذا مما عفى الله عز وجل عنه، وهذا أيضا مما تقتضيه الطبيعة، ولا يسلم منه أحد، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يرد عليهم. نعم. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إيراداته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله القوي العزيز. لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى قد أرشد القرآن إيه القرآن أحسن الله إليك. قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، هذه القاعدة: وقد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه ما يعبر عنها الفقهاء كما قال الأصوليون: الوسائل لها أحكام المقاصد، أو الأمور بمقاصدها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المباح، أن كل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة، هذه قاعدة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا ومحرما ومكروها ومباحا ومستحبا. فمثلا البيع والشراء، البيع والشراء في الأصل مباح، لكن قد يكون واجبا، كما لو توقف إجراء البيع على واجب أو شرط. مثاله: إنسان حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء يتوضأ به إلا بالشراء، فالشراء واجب. أو يحتاج إلى ستر عورة، فالشراء واجب. وقد يكون البيع محرما، كما لو باع واشترى في زمن محرم كبعد نداء الجمعة، أو باع واشترى أشياء محرمة، وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا إلى غير ذلك. فكل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة. نعم. فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. طيب، سبوا الذين يدعون من دون الله، سب آلهة المشركين أمر مطلوب، فهو في الأصل مباح، لكن لما كان يفضي إلى سب الله عز وجل منع منه. فانظر هنا، مباح منع منه لأنه يفضي إلى محرم. نعم. وقوله تعالى: فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. وأيضا: ولا يضربن بأرجلهن، ضرب الضرب بالرجل مباح، لكن إذا قصد بذلك إظهار ما تخفي من الزينة فإنه يمنع، لأن هذا يكون من التبرج. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير. فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. نعم. إذن خلاصة هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي أحسن وأعم من تعبير بعضهم بقوله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو من قول بعضهم: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. لأن القاعدة الأولى تشمل الواجب فقط، والقاعدة الثانية تشمل المأمور من مستحب وواجب، فلا يدخل فيها الوسيلة للمحرم والوسيلة للمكروه والوسيلة للمباح. لكن قلنا: الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الواجبات واجبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المكروهات مكروهة. يعني إنسان أراد أن يشتري، أن يعقد بيعا لشراء سواك، العقد هنا مستحب، العقد هنا مستحب، واضح؟ فأراد أن يشتري، يعقد عقدا لشراء أمر محرم، العقد محرم، لشراء مكروه، يشتري بصلا مثلا يأكله، نقول هنا مكروه. نعم. القاعدة 66: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل، من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن: إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. طيب شوف، استدل بأقوالهم وأفعالهم على كريم أخلاقهم وصفاتهم. يمشون على الأرض هونا، هذا من جهة الأفعال، هذا دليل على ماذا؟ على الوقار والسكينة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا ما يتعلق بالأفعال، وهذا دليل على إيش؟ ارتقائهم بأنفسهم، أن ينزلوا أنفسهم منزلة الجاهلين. فنحن إذا رأينا شخصا يمشي على الأرض هونا ويقول للجاهلين سلاما، استدللنا بهذا الفعل وهذا القول على كمال الأخلاق وعلى كمال الصفات. نعم. ومثله قوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الأخبار عن إذن نقول ما يصدر من الإنسان من الأقوال والأفعال يستدل بها على حاله وصفاته وأخلاقه، يستدل بها على حاله وأخلاقه وصفاته. ويرشد لهذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. استدللنا بفعله على ماذا؟ على إيمانه. فنحن الآن شهدنا له بالإيمان، هل شققنا عن قلبه؟ لا، استدللنا من هذا الفعل، من هذا الفعل. وليت المؤلف رحمه الله ذكر هذا من جملة، لكن المؤلف العذر أنه يتكلم عن القواعد القرآنية. وقوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. القاعدة 67. كم بقي؟ هذه 2 خلاص درسين إن شاء الله نخلص. بقي 5 قواعد، خفيف، درسين إن شاء الله، جت الثلاثة تجيب على 5 يكفي إن شاء الله، وحتى ليلة الجمعة نختم إن شاء الله تعالى. ليلة الجمعة تكون أخيرة عشان بعد ذلك بنشيل الكرسي ونديها عشان الدورة هناك. نعم. ها؟ أي السياق الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي لو قلنا يظنون يعني يخمنون ما صار مدح. فمن الإيمان أن توقن بأنك سوف تلاقي الله، الإنسان الذي يشك هذا كفر، فالسياق هو الذي يعين. ولكن يقول ظننت زيدا قائما، يعني في احتمال.